المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثامنة: أخبار متفرقة، بعض أخبار المكتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 12 من شعبان سنة 59 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور. صحتنا مع العيال والطوارف والأصحاب تسرك. قدمت لك كتاب بالأسبوع الماضي جواب كتابك مع الأخ حمد العبد العزيز، وذكرنا لكم جواب جميع ما اشتمل عليه ذلك الكتاب، وقد وصلتني مع العثيمين بالرياض أنهم صدروه إلى جيزان مع البريد، والكتاب طي خط زامل الصالح، وهذا حررناه عن قطع العادة والإفادة بالصحة طي مكتوب الوالد. وقد تسلمنا مرسلكم من يد الأخ حمد، قهوة وطيب وبفت وشمغ. كثر الله خيركم وشكر سعيكم ولا عدمنا وجودكم، وصار لهن عندنا الموقع الأكبر من جهات كثيرة. لازلتم موفقين للخير. قد ذكرنا لكم أن المكتبة يسر الله إتمامها، وأننا رتبنا فيها الأخ محمد العبد العزيز المطوع حافظا ومدرسا بمعاش شهري، لأنه حصل وفر قريشات من المدفوع إعانة للمكتبة من الجماعة خاصة، وأما غيرهم فلا جانا شيء، حتى ابن سليمان ما حصل منه شيء، والحمد لله الذي أغنى وأقنى، والدواليب الظاهر ما يصير لهن جية لطرفنا. خاطبت أبي عليوي والسحيمي اللي مجعولات بطرفكم، وصار الجواب تعذر مشيلهن، وسمعنا أنهن متمضحلات، وقد عرضنا عليهم حيث تعذر إرسالهن التعويض، فلا نعلم ما يصير. وقد ذكرنا لك أننا وضعنا دواليب وقت بنيانها، والآن حصل بهن الكفاية، فإن حصل زيادة كتب أبدلناها دواليب أخرى إن شاء الله. هذا حررته عجلا، والسيارات على وشك الممشى، وبلغ سلام العزيز لديك، كما من لدينا الوالد والعيال وجميع الإخوان، والله يحفظكم والسلام. السؤال والجواب: نخيت الأخ عقيل ينسخ الكراس الأول الذي أخذ الوالد من مدة طويلة لينسخه سليمان العليان، فلم ينسخ منه شيئا، والتزم عقيل بذلك، وإن شاء الله نحرص على أحد يستعد لنسخ الباقي ولو زادت الأجرة.